الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى الباب 64 في كتاب البيوع، وهو في ثمن السنور، والسنور هو الهر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في ثمن السنور. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا، وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. وليس في درجة واحدة، لكن النهي على العين والرأس، أما الكلب أشد. وهو في صحيح مسلم أنه قال عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنار، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. باب في أثمان الكلاب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، لأن الكلب ليس بمال حتى يعاوض عليه، وإنما يجوز اقتناءه للحاجة فقط أو للضرورة. فإن جاءك يقول كعطني ثمن الكلب، املأ كفه تراب. وكذلك لو واحد قتل الكلب، إما لأنه صال عليه ولا، ثم جاء صاحب الكلب يقول أعطني قيمة الكلب، ما له قيمة الكلب. إذا كان مختن عليه يؤدب، إذا كان مثلا قتل الكلب صيده ولا، أما أنه يأخذ قيمة الكلب، الكلب ما هو بمال حتى يقوم، ليس بمال. قد مر معنا تعريف المال، وعليه يتعلق أكثر الأحكام، أكثر أحكام الفقه تتعلق بتعريف المال. فالكلب ليس بمال، ما يدخل في تعريف المال. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة أن أباه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. نعم. باب في ثمن الخمر والميت. كذلك الخمر ليس بمال، الخمر ليس بمال. لو واحد كسر قوارير خمر وقال صاحبها تعطيني قيمتها، ما لها قيمة. إذا كان مفتات على ولي الأمر ولا مثلا ما له حق الإنكار باليد، هذا باب للجواب، لكن ما لها قيمة. قوارير الخمر ما لها قيمة. كذلك الميتة، لو واحد أخذ ميتة وجاء صاحبها وقال أعطني قيمتها، ما لها قيمة ولا يجوز المبايعة فيها. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخل عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميت وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. إذا حرم شيء حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. فالخمر حرام وثمنها حرام، والميت كذلك، والخنزير كذلك. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا الحيلة، قاتل الله للحيل، وأولهم اليهود. حرم الله عليهم الشحوم كما قص عليهم القرآن، فماذا فعلوا؟ جملوه، أذابوه، ثم باعوه ودك، قالوا ما بعنا الشحم. نفس المعاني اللي يفعلونها اليوم نفس المعنى. يغيرون القارورة الخمر يقول هذا حلال، الخمر هو نفسه لكن غيروا القارورة بس، مثل الربا يحطون له غلاف يقول هذا حلال. قاتل الله اليهود ومن تشبه بهم سيمسخون قردة وخنازير، ومعنى يستصبح بها الناس يعني يجعلونها في المصابيح زيت، زيت وقود للمصباح. والخمر أمره واضح، لكن عندنا الإشكال الآن في العطور في الكحول، لأن الخمر ما خامر العقل وغطاه، فأي شيء فيه كحول إذا كانت الكحول هذه كما هو معلوم ينطبق عليها نفس الوصف أنها مسكرة أو تغطي العقل، فيكون في بيعها والمتاجرة فيها والتعطر بها أن الخمر نجسة، يكون فيه إشكال كبير. وقد تكلمنا عن هذه المسألة مرارا، والله أعلم، وهي والله فيها شبهة قوية. قديما كان العطر هذا الكولونيا يشربونه بعض الفساق ويسكرون مسكر، بالمكتوب فيه أن الكحول نسبته فيه 85%، هذا والله أنه مشكل كبير. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن جابر رضي الله عنه نحوه لم يقل وهو حرام. نعم. حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله الطحان حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال مسدد في حديثه عن خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثة، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم كل شيء حرم عليهم ثمنه. ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان رأيت وقال قاتل الله. نعم، بدل لعن الله قاتل الله اليهود. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس ووكيع عن طعم بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير. إيه، مدام استحل بيع الخمر يلحقها الخنازير أيضا، لأن الله جعلها سواء، القرآن حرم هذا وحرم هذا. نعم. أما أنه يحرم الخنازير وبيستحل الخمر. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر. وهذا يدل على أن الربا هو كل حرام، الآيات الأواخر في سورة البقرة هي آية الربا كما هو في الأثر اللي بعده، فيدل على أن الربا هو اسم لكل حرام، لكل مال ربا من حرام. فلما نزل تحريم الربا قام النبي صلى الله عليه وسلم مؤكد على مسألة التجارة في الخمر وأنها ربا، لأن المال سيربو من خمر، وهذا معنى الربا، أي مال ربا من حرام فهو ربا. ثم عاد فيه الربا الاصطلاحي، والتجارة في الخمر حرمت قبل الربا لأن هذه الآيات نزلت متأخرة، لكن الله أعلم أنه أكد، لأن بعضهم قد يشكل عليه مثل اللي سألوا عن جلود الميت يظنون أن الحرام استخدامها ولا بأس ببيعها، فقام عليهم وقرأ الآيات وقال حرمت التجارة في الخمر. والحديث اللي بعده مو معناه أنه يعني يأمره ببيع الخنازير، لا، يعني إذا كان تجرأ وش باقي عليه، هذا أسلوب عربي، أسلوب عربي، إذا كان تجرأ على الخمر يتجرأ على الخنازير بعد. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا. نعم. باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نعم، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يقبضه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وتقدمت هذه المسألة، وأن مذهب مالك وأحمد أن هذا خاص بالطعام، وبعضهم يخص بالمكيل الموزون خاصة من الطعام، ويربطون المسألة بمسألة الربا ومسألة الأقوات اللي ذكرناها، لأن الربا كما أن في الأصناف الستة كذلك النهي هذا في الطعام خاص، الربا يكون في النقود وفي الطعام، بالنسبة للنقود مضبوطة بالأحاديث الأخرى، الذهب الذهب مثلا مثل، ويدا بيد، والفضة الذهب بالفضة يدا بيد، فهي منتهي النقود. باقي الطعام، بالطعام ذكر هناك إنك إذا كان نفس الجنس وحكمه، هنا الآن إذا تبيع أي طعام فلا إذا تشتري لا تبيع مرة ثانية حتى تقبضه، وهذا مرتبط كما قلنا، هذا والربا مرتبط بمسألة الأقوات، وأن الله سبحانه وتعالى قدر فيها أقواته، وأن النقود المال النقد هذا هو قوام الدنيا، هو قوام. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وكما قلنا أن في الرؤيا يرى مثل الدم، أحيانا الدم يفسر مال، لأن الدم هو قوام الجسم، لو ينزف الدم كله تموت، كذلك لو يذهب المال خلاص ينتهون الناس ما يستطيعون. كذلك الأقوات، البر والشعير والتمر والملح وأمثالها، فلذلك هذه الأشياء النقود والأقوات منع من التجارة فيها، ومنع من بيعها حتى تحوزها إلى رحلك، لئلا تدخل التجارة فيها ثم يدخل فيها الأجل ثم تدخل فيها الزيادة ثم يختل الميزان، والله قد قدر الأقوات اللي تكفي الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك الصنفين هذه بالذات، الدراهم والأطعمة، هذه ما فيها أي تلاعب. فلو كان سمح في الطعام إنك تبيعه قبل أن تستوفيه لصار فتحت مجال كبير للتجارة. يقول ابن عباس ألا تراهم يتبايعون بالدراهم والطعام مرجع، تشتري طعام ثم تروح تبيعه وانت ما قبضت، تشتري بخمسة وتبيع بستة، واللي اشتراه بستة لقى له زبون بسبعة وباعه ما قبض، وبو سبعة لقى له زبون بثمانية، فكأن صاحب الستة باع الستة بسبعة، لأن الطعام ما استلمه ولا شافه ولا حاز إلى رحلة، فكأنهم كما قال ابن عباس يتبايعون في الدراهم والطعام مرجع. وهذا الشغل، أول شيء بيفتح باب الربا وبيفتح باب الإخلال، لأن كل واحد بيرجع للثاني ويسبب. فلذلك الأطعمة خاصة عند مالك وأحمد والأقواد، ولذلك أحمد يضبطها بالطعام المكيل الموزون، وهو في العادة يكون قوت، هذه ما في أي تلاعب. إذا أنت اشتريت ما تبيع لين تحوز إلى رحلك، مو فقط تملكه، هذا مرحلة. المرحلة الثانية أنك تحوزه وأنت في مكانك، والمرحلة الثالثة أنك تنقله إلى رحلك، وستأتي الآن في الأحاديث، ما يكفي أنك تحوزه، لا تنقله إلى رحلك، سواء مثلا رحلك مبسط ولا دكان ولا حوش ولا حتى لو كان مزاد، وخر لين يجي عندك أنت. المرحلة الرابعة أن يجري فيه الصعيد، يعني أنت كما جاء في الحديث عثمان إذا بعت فكل وإذا ابتعت فكتر، ما يكفي أن البايع كاله، خلاص أنا اشتريته بالكيل الأول، إذا جيت أبيعه لو في نفس اليوم لو في نفس الساعة أكيله من جديد حتى يجري فيه الصاعين، وهذا كله لإغلاق مسألة التجارة في الأقوات، وفيها تشديد، اترك الأقوات وافعل ما تشاء. يقول عندكم هنا قال الخطابي أجمع العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه، هذا الطعام ما في إشكال بالإجماع، اختلفوا فيما عداه، فأهل الرأي يقولون كل شيء بمنزلة الطعم إلى العقار، فإن بيعه قبل قبضه جائز. والشافعي يقول الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار في هذا سواء، كل شيء لا يجوز أن يباع حتى يقبض، هذا كلام الشافعي. وأما مالك وأحمد والأوزاعي قريبين بعض، يقول مالك يقول ما عدا المأكول والمشروب يجوز أن يباع قبل أن يقبض، فجعله الطعام والمأكول والمشروب، وأحمد الأوزاعي يخصصون الطعام بالمكيل والموزون، أما مثلا الخضار والفاكهة والأشياء اللي باع بالحبة أو بالربطة أو بدون كيل ولا وزن فيه سماحة. وهذا مروي عن سعيد المسيب، وسعيد هو أفقه الناس البيوع، شرحناه في الموطأ، وذكر هنا أنها فيها علل يعني في هذا. كذلك الغرر، لأنك أنت إذا بعته قبل أن تقبضه ما بعد تم ملكيتك على الشيء، يمكن صاحبك يهون يمكن يحتال إلغاء العقد وتصير مشاكل، فأنت لا تبيع الشيء إلا هو قد يأس منه البائع الأول، قد حزت إلى رحلك. أما إذا كان عنده في حوشة ولا في المعرض ولا في دكانه وبعته، يمكن يشوفك ربحت فيه ويحتال على نقض العقد الأول، يكون مشاكل بين الناس. كذلك في غرر، ففي مشاكل. فالله أعلم أن يعني الأظهر كلام مالك وأحمد أن هذا في الطعام، وباقي الأشياء عاد نسمع الآن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، يعني جزاف. نعم، يقول ابن عمر: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نبيع ونشتري، يبيعون الطعام ويشترونه، فيبعث علينا من يأمرنا أن ننقله من المكان الذي اشترينا فيه إلى مكان آخر قبل أن نبيعه مرة أخرى. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافة بأعلى السوق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عمرو عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. تلاحظون في الأحاديث كلها العلة الطعام. الطعام قال: كان يتبايعون الطعام، نهى أن يبيع أحد الطعام، كنا نبتاع الطعام، من ابتاع طعاما. بس في حديث حكيم قال: من ابتاع شيئا، وهذا لعل مروي بالمعنى وسيأتي. نعم. حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. زاد أبو بكر قال: قلت لابن عباس: لما؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى؟ ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى، كما مثلت لكم قبل قليل. وكما أن الأصناف الستة جاءت في الطعام، كذلك هنا يعني في ارتباط بقاعدة الربا. نعم. وكذلك في مسألة الاحتكار إنما هو في الأقوات. نعم. حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال: حدثنا حماد وحدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوان، وهذا لفظ مسدد، عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبله. قال سليمان بن حرب: حتى يستوفيه. زاد مسدد قال: وقال ابن عباس: واحسب أن كل شيء مثل الطعام. هذه الحجة للشافعي، قول ابن عباس اللي قال: أحسب أن كل شيء مثل الطعام، هذا حجة للشافعي اللي جعل كل شيء بمنزلة الطعام. أما أهل المدينة في الصدر الأول، ومالك يقول هذا اللي عليه الناس ببلدنا، والإمام أحمد والأوزاعي، فيجعلونه كما أنه في الربا خاص في الأصناف الستة، كذلك هنا. وقرناه في الموطأ، يربطون بين هذه المسألة ومسألة الربا والأقوات. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافة أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله. يضربون عليها، يضربون إذا اشتروا الطعام أن يبيعه لين يوديه رحله حتى يكون تمام الملكية. نعم. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق. زيت، الزيت طعام ومكيل. ابتعت يعني اشتريت زيتا في السوق. نعم. ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى تبتاع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. نعم. بن عمر يقول: فلما استوجبته يعني تمت البيعة، لقيني رجل وأعطاني به ربح حسن، والزيت لا زال عند البائع الأول، فأردت أن أضرب على يده يعني أعطيه البيعة، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، وكان رضوا عنهم يعني تآمرون وتناهون، فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبيعه حيث اشتريته حتى تحوز إلى رحمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع. هذا أيضا حجة للشافعي أنه قال السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحاله. نعم. باب في الرجل يقول عند البيع لا خلاب. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلاب، فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلاب. هو اسمه حبان بن منقذ رضي الله عنه، وسيأتي حديث الآن. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قال حدثنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلاب. قال أبو ثور عن سعيد. معنى لا خلابة لا خديعة، معنى لا خلابة لا خديعة ولا غبن ولا داء ولا غائلة ولا خبثة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب مرة في بيع ومشترى بينه وبين العداء بن هوذة فقال بيع المسلم للمسلم، بيع المسلم للمسلم، يعني هذا مقتضى بيع أي مسلم لمسلم أن يكون لا خلابة فيه ولا داء مكتوم يعني ما عيب مكتوم ولا غائلة ولا مكر يعني ولا خبثة ولا في لف ولا دوران، هذا بيع المسلم مسلم. لكن هذا الرجل أمره أن يقول هذه الكلمة دائما، يذكر فقط التجار لما اشتكوها أهله قالوا في عقدته ضعف، يعني في ضعف في عقدته في تدبيره وفي رشده، وله ليس بمجنون لكن في التدبير ما هو بيحسن التدبير، وروي أنها أصابه مثل ما تقول أصابه ضربة في رأسه كذا حتى أثرت في نطقه، كان يقول لا خذابة، فقالوا أهله يا رسول الله احجر عليه، لكن هو الرجل يقول أنا ما أصبر عن البيع، يعني يحب البيع والمشترى، والسوق يجمع أخلاط فيه منافقين وفيه يهود وفيه يضحكون عليه دائم ويضيع ماله وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها إن كنت غير تارك البيع قل ها وها، يعني لا تبيع بالأجل ولا يضحكون عليك، وقل لا خلابة، ذكرهم بالشرط حتى أن لو اكتشف أهلك أن ملعوب عليك يرجعون يأخذون دراهم، قل لا خلابة. وهذا فيه دليل على خيار الغبن، وهو أحد الخيارات السبعة خيار الغبن، ولكن الذي يثبت له الغبن هو المسترسل، اللي يثبت لخيار الغبن هو المسترسل، ومعنى المسترسل اللي في عقدته ضعف، اللي في عقدته ضعف مثل هذا اللي يعني صحيح وتدبيره وسط واشهدوا له الناس كلهم انه ما هو بيحسن يعني سهل ان يضحك عليه، هذا اللي اذا خدعوه التجار له خيار الغبن. اما عاد اللي ما في عقدته ضعف وغبن ما له خيار، البيع والمشترى يجي فيه مغابة، لكن الصحيح هذا لا، كذلك تلقي الركبان فيه خيار إذا تبين أنها غبنوه في تلقي الركبان فيه خيار، خيار غبن. وكذلك النج إذا تبين أنه معطوه سعر وهمي وأخذوا سلعته فيه خيار. أما غير الثلاث صور هذه اللي هي تلقي الركبان وزيادة الناجز وبيع المسترسل هذه ما فيها غبن، لو كل واحد بيطالب خيار الغبن ما تم بيع ولا مشترى، يروح الإنسان بنفسه ويسعر وعطاه الله رشد وعقد، وإذا غبنه هذا ما له خيار، يشغلون المحاكم يشغلون القضاء إلا إذا كان ضعيف، ضعيف عقل أو ضعيف رشد، هذا لازم أنه يحمى من التجار. نعم. باب في العربان. العربان يعني العربون، سمع عربان عربون. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال نعم. مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد ويتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. هذا العربون نفس الصورة، يشتري الرجل السلعة أو يكتري الدابة أو يكتري البيت، يقول هذا عرضه 500 ريال 1000 ريال، فإن تركت السلعة أو تركت الإيجار فما أعطيته فولك، وإن كان إني عزمت فالعربون يدخل في السعر أو يدخل في مبلغ الأجر. هذا العربون اللي نسميه الآن عربون أو عربون أو مقدم أو عربان أو غيره، هذا هو نفسه. فمالك والشافعي مذهبهم أنه يبطل، أنه هاك المال بالباطل، يعني أخذ المال مقابل لا شيء، ويحتجون بحديث عمرو بن شعيب هذا، والإمام أحمد يجيز فعل العربون، ويجيز للآخر أن يأخذ العربون، لأن في الحقيقة بيحجز له العربون هذا، حجز مقابل أنه يحجز لك السلعة حتى تشاور وتشوف، وهو يتضرر، يمكنك تحجزه في وقت معين ويروحون عليه الزبائن، مثل في وقت مزاد ولا شيء تعطيه عربون، وإذا انفضوا الزبائن قلت هونت عطني فلوس، فيكون هذا عليه ضرر. والإمام أحمد احتج بفعل عمر وقال هذا عمر أي شيء نقول، هذا عمر أي شيء نقول. عمر مولاه واليه في مكة اشترى دار السجن من صفوان بكذا وكذا 4000 دينار وأعطاه 400، وقال إن رضي عمر تميت لك هذا، وما رضي عمر. فيقول الإمام أحمد هذا عمر أي شيء نقول بعد عمر، هو أفقه. وكذلك ابن عمر هو ورع وبياع شرائي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يجيز العربون. وكذلك ابن سيرين يضرب المثل في الورع يجيز بيع العربون. فهذا قولين للعلماء، مالك والشافعي طائفة من العلماء يمنعون منه من بيع العربون. هو أنت إذا نظرت له فيه يعني ما بعد ودك إن اللي ما تضرر فعلا إنه ما يأخذ العربون، لأنه يشبهك المال بالباطل، يعني ما أعطيته شيء بس مقابل حجز وأخذ عليه العربون هذا، والآخر ما طيب نفسه، هو مو بمال يعني طيب، لكنه يجوز فعلا على القول الثاني. وإن نظرت إن هذا صاحب الدار ولا صاحب السلعة متضرر، خاصة في بعض الصور يكونون الزبائن مقبلين عليك ويفضهم عنك بالعربون، وإذا تفرقوا وقال هات فلوس هو أنت، هذا في ضرر عليه. ويمكن تعرفون الآن سوق السيارات إذا رجعت مرة ثانية ما يعطونك نفس السوم، هي البيع زهرتها أول مرة، فيكون هذا ضر عليه أضر. فليظهر الله أعلم مثل ما قال أحمد، قال هذا عمر أي شيء نقول، مدام عمر أجازه إن شاء الله أنه في ساعة. نعم. باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. حكيم أيضا كان تاجر، هذا ما يدخل فيه السلم، لأن السلم كما قلنا أنت بعته في الذمة، بيع صفة لك في ذمتي، الآن ما في شيء، الآن معدوم حال عقد، لكنه في الذمة، بيع الصفات لا يدخل في هذا، وإنما يدخل فيه بيع الأعيان. أقول والله أني أنا أبغى سيارة فلان المسمى المعينة عند فلان، فأقول أنا أمون عليه وأنا هات فلوس أنا ببيعك، يبيعك سيارة عند فلان، هذا ما يصلح، هذا غرر، يمكن فلان ما يبيع، يمكن ما يصلح كذا. وأما مثلا بعض الدكاكين الآن تجي ويقول لك ما بعندي شيء هذا، لكن أبى حضر في حضره حتى يبيع لك، هذا ما في شيء. اللي المحرم هو هذا بيع الأعيان المسمى، والأمر الثاني بيع غير المقدور على تسليمه يدخل فيه، بيع ما ليس عندك، تبيع لك جمل شارد ولا عبد نابق ولا طير في الهواء، هذا غرر وليس عندك، هذا أيضا. فهو اللي يظهر العلم في النهي هو بيع الأعيان المسمى المعينة وبيع غير المقدور على تسليمه، أما بيع السلام وبيع الصفات ما في شيء. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. نعم، هذا الحديث يعتبر أصل، يعني سبحان الله حديث جامع. الأول لا يحل سلف وبيع، وهذا شرحناه في قبل يومين، أن أي عقد ما يربط بعقد معنى لا يحل سلف وبيع، يعني لا يحل أن تجمع عقد معاوضة مع عقد تبرع مطلقا، والقرض هو أشدها. ما يحل سلف وبيع يعني قرض وبيع، ولا هبة وبيع، ولا وديعة وبيع، ولا عارية وبيع، لأنك إذا جمعتها وشرطت بعضها في بعض سيؤثر في التبرع، ما سيصير تبرع. وخاصة القرض أي لخبطة فيه يصير ربا. ولا شرطان في بيع هو أيضا العقدين في عقد، لكنه نص على السلف والبيع من باب عطف العام على الخاص، لأن السلف والبيع هو أخطرها، أنك تجمع القرض مع البيع. ثم رجع العموم قال ولا شرطان في بيع، أي ولا بيعتان في بيعة مطلق، كما في الألفاظ الأخرى أي بيعتين في بيعة أو عقدين في عقد ما يصح. يقعون فيها الناس يوم تفكر فيه الآن كثير، أحيانا يقولك أبيعك بشرط استاجر مني، إذا استاجرت مني أبيعك، إذا بعتني كذا أبيعك كذا، إذا اشتريت مني أهبك أعطيك الشيء هذا، إذا أقرضتني أقرضك، إذا مدري، يعني كلها لو تلاحظ فيها أشياء مربوطة بأشياء غلط. ومثل كما قلنا الإيجار متهم التمليك وجمعية الموظفين وغيره. والجملة الثالثة، إذن الجملتين الأوليين كلها في عقدين في عقد، لكنه ذكر صفة منها أخطرها وهو السلف والبيع، لأن النفوس ما تسمح غالبا بقرض حسن، قليل من الناس اللي يسمح بالقرض الحسن الحسن تمام الحسن، إنه فقط لوجه الله وما يبجي. فإذا قلنا له ترى أي ريال زائد ربا، يقول طيب ما يخالف، أجل بيعني الشيء هذا أنا بسلفك وبيعني، وذاك بيستحي لأنه مسلفه بيعطيه بأقل من سعر السوق، الفرق هذا هو مقابل القرض، فصار القرض هذا ما عدو بحسن. الجملة الثالثة وهي أيضا خطيرة، وهي ولا ربح ما لم يضمن، وهذا أيضا يقعون فيه كثير من الناس، ما يبغى أن يصير فيه منطقة هو احتمال خسارة فيها، يبغى دائما ربح مضمون، ربح مضمون. الربح المضمون هذا هو الربا، هو اللي ما فيه ضمان. وش معنى الربح المضمون؟ مو معناه أن لابد تخسر، لا، معناه أنك لابد يدخل في ضمانك، بمعنى لابد أنك في مرحلة من المراحل متعرض للخطر، ممكن يخسر، ممكن يتلف، ممكن ما حد يشتري، ممكن يكسد، لابد. وكلما يكون ضمانك أوضح كلما يكون الربح أطيب، لأن فيه حسن توكل على الله وفيه جزالة وفيه بيع مشترك. أما اللي ما وده أنه يضمن أبد، وده أنه دائما يأخذ من ذا ويعطي ذا ولا يدخل في ضمان شيء، أو يدمج البيعات بعضها في بعض، هذا مشكلة، هذا منهي عنه. ربح ما لم يضمن منهي عنه. والصور كثيرة جدا، كثير من الناس يسألون ويستفتون أشياء وإذا فكرت فيها وإذا ربح ما لم يضمن، ومنه بيع ربا الديون ربح ما لم يضمن، وربا القروض نفسه، لأن القرض مضمون في ذمة صاحبك وتزيد عليه بدون ما تضمن شيء، هو أساسه هذا. ومثل الشركات اللي يقولون لك أنت اشتغل معنا وبنعطيك ربح في الشهر كذا ولا في السنة كذا، ولا مثله، والقمار مثله، كل هذه مثله، كل أكل المال الباطل هو الربح ما لم تضمن. التجارة الحقيقية أنك تتوكل على الله وتبذل مالك، يمكن تربح ويمكن تخسر ويمكن ما تدري، لكنك تبذل الأسباب وهذا التجارة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، إذا كان الضمان ليس عليك مالك الربح. ومنه المسألة قبل قليل، أنك تبيع الشيء قبل أن تستوفيه، هو إذا كان عند الآخر يكون الضمان عليه إذا كان هو ماسك، بعدين أنت رحت بعته ما استلمته، بعدين خالفك حريق على المعرض وراحت السيارة، طيب أنت بعته وهو مو في ضمانك، جاء هذا قال لا أنت بعته وتمشكله، وصار كل واحد يقول هذا مو عليك أنت من حظك، وهذا يقول لا من حظك. أما لو أنه طلعه من المعرض وحطه في حوشه ما حد يقول والله الضمان عليك أنت فلان، استلمت أنت. فتوالي الضمانات هو من أسباب النهي عن بيع الشيء قبل قبض، إنه بيركب ضمان على ضمان على ضمان. والجملة الرابعة ولا بيع ما ليس عندك كذلك، هذا أيضا منهي عنه إنك تبيع ما ليس عندك سواء أعيان أو غير مقدور على تسليمه إلا بيع الصفة. يقول عندكم وكل عقد جمع تجارة وإجارة فسبيله هذا السبيل، كذلك هذا كل عقد يجمع تجارة وإجارة فسبيل هذا السبيل. الآن الشيء إذا استأجرته، إذا استأجرته الضمان على من؟ الضمان على المؤجر، ويد المستأجر يد أمانة والضمان على المؤجر. مثل الآن لو استأجر البيت هذا وبعدين يتصدع البيت والأخرب هو على صاحبه، أنا مستأجر. طيب الآن مثل التأجير متملك، أنا مستأجر وأروح أبيع والضمان مو علي، الضمان على الشركة اللي السيارة باسمها والبيت باسمها، وأجي أنا أبيع، إحنا أنا أبيع في شيء ما أضمنه، الضمان على غيري والربح لي أنا. فلذلك إذا اجتمعت البيع والإجارة فاسدة، لأن من أسباب الفساد هو هذا، إن الإجارة الضمان على المؤجر والبيع الضمان على المالك، ينتقل الملكية لي والضمان علي أنا. فكيف يكون في عقد واحد الضمان عليه وعليه وعلى من؟ هذا ما طيب. نعم. باب في شرط في بيع. ترى حديث عبد الله بن عمر هذا تراه مهم للغاية لو تدبره، في كثير من اللي يسألون عنه الناس اليوم، مهم للغاية، وفيها أربع جمل كل واحدة تحتها من الصور ما لا يحصي لله. نعم. باب في شرط في بيع. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي، قال في آخره تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك، خذ جملك وثمنه فهو مالك. نعم، ما في بأس أنك تجمع الشرط في البيع، وإن كان الشرط يشبه العقد، لكن هذا ليس عقد مشروط في عقد، هذا شرط ملحق بالعقد. أشتري المكيف وأشترط التوصيل والتركيب، ما في شيء، أشترط عليه توصيل والتركيب، مع أني لو ما اشترط أحتاج إلى عقد جديد للتوصيل، أتفق مع واحد يوصله وأتفق مع واحد ركبه، لكن أنا من البداية شرطت على البائع قلت راح التوصيل عليك والتركيب عليك، ما في بأس. ولا مثل جابر باع الجمل واشترط أن يركبه المدينة، شرط، ما في بأس، المسلمون على شروطين، سواء شرط ولا شرطين ولا ثلاثة ما في بأس. نعم، لكن قد يؤثر الشرط في أشياء أخرى، مثل ما ذكرنا قبل فترة جارية ابن مسعود، هو ما في شك أن العقد اللي فيه شرط أضعف من العقد المطلق، العقد المطلق أقوى لأن ما في شيء يمسكه، ما في شروط تقيده، والعقد المشروط أضعف، فلكنه صحيح. فابن مسعود اشترى جارية زينب الثقفية زوجته، وشرطت عليه أنه يبغي يبيع الجارية يبيع لها هي، ما تطلع الجارية من البيت، باعته وقالت أم بدالك تبيع لا تبيعها على غيري، شرط، هذا الشرط صحيح وقر عمر، لكن عاد بقي هل يجوز لابن مسعود أن يطأ الجارية بملك اليمين؟ هو اشتراها بملك اليمين، استفتى عمر فقال عمر لا تقربها ولأحد فيها شرط. هذا الشرط أثر في مسألة ثانية وهي مسألة الفروج، والأصل في الفروج التحريم إلا ملك يمين تام، وهذا ملك يمين فيه شرط، فيه حاجة، وهذا الورع في الفروج شديد، أو العقد التام. ولذلك كان ابن سيرين أي مسألة في الأبضاع في النساء فيها خلاف ما يفتي فيها، مرة ما يفتي ولا يرجع، لأن أي خطأ فيها بتحل لك فرج حرام ولا تحرم فرج حلال، يفتي في غير الفروج، إلا مسألة متفقين عليها الصحابة واضحة مثل الشمس، مثل الطلاق الثلاث ثلاث، ولا مثل الحلف الطلاق طلاق، ولا مثل هذا، هذا يفتي فيها، يعني خلاص الحمد لله قدام الإجماع. أما إذا شاف المسألة فيها تنازع بين الصحابة وفي الفروج يطلع نفسه، ولذلك يضرب به المثل في الورع، يقال أورع من ابن سيرين. نعم. باب في عهدة الرقيق. العهدة معناها نسميه الآن ضمان السلع، الضمان يعني السلعة مضمونة، وش معنى مضمونة؟ يعني عليها ضمان، مثل ضمان السيارات وضمان البيوت، يقولك البيت مضمون 10 سنين، السيارة مضمونة 3 سنين، هذا حين نسميه ضمان، السلف يسمونه عهدة. وش معنى العهدة؟ العهدة على البائع، يعني إن حصل فيه عيب ولا شيء العهدة على البائع، مثل ما نقول الآن في الأخبار إن حصل في الخبر عيب ولا كذب ولا زيادة ولا نقص، العهدة على الراوي، العهدة على الراوي، هنا العهدة على البائع. الرقيق له أمر يخصه. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 3 أيام. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة بإسناده ومعناه زاد إن وجد داء في 3 ليال رد بغير بين، وإن وجد داء بعد 3 كلف البين أنه اشتراه وبه هذا الداء. هذا معنى داود، هذا التفسير من كلام قتادة. يقول هذا تفسير قتادة، عهدة الرقيق 3 أيام، وهذا أيضا في الموطأ إن هذا عليه عمل أهل المدينة، إنك إذا اشتريت العبد لك 3 أيام، حتى لو ما قلت تراني بالخيار، حتى لو ما طلبت 3 أيام هي لك. ليه؟ لأن العبد يا الأخوة مو مثل السلع الثانية، العبد هذا آدمي، يمكن فيه عيوب في خلقه، يمكن فيه عيوب في خلقه، يمكن فيه عيوب في نفسيته، يمكن معه مس، يمكن يسرق، يمكن يكذب، يمكن يزني، يمكن يأبق ينحاش، يمكن مو مثل سلعة جامدة تشتريها وتقلبها خلاص، لا، هذا نفس. ولذلك ذكروا عيوب العبد أنه يأبق ينحاش ولا يزني ولا يطمر على البيوت ولا يسرق ولا كذا، ولا بعد نفس الشيء. فأنا لك 3 أيام، 3 أيام ما تخلي عنك شيء، أنك تعرف خلقه وخلقه. فلو وجدت داء في 3 أيام ترد بدون بينة، وحتى لو لم تشترط الخيار العهدة على البائع 3 أيام. وأما عقب 3 أيام وتقول لقيت عيب، وينك في 3 أيام؟ جيب البينة إن العيب هذا عند البائع. هذا معناه، وترى فيه شرح طويل في الموطأ على طريقة أهل المدينة فيه. نعم. باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. لو استعملت العبد، اشتريته وكديته وطلع لك أجار غلة، قام العبد يشتغل في السوق ويعطيك الغلة، بعدين لقيت عيب، ما هي مشكلة ترده بالبينة، هذا ترى خيار العيب، وهذا أحد الخيارات 7. لكن الغلة غلة العبد لمن؟ أفرض أنه قاعد عندي 4 أيام 10 أيام وكل يوم يعطيني ضريبة، يعطيني 5 دينار 10 دينار يشتغل ويعطيني، بعدين رديت البائع بالعيب، الفلوس هذه اللي جابها لي الغلة لمن؟ نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذيب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني خراج العبد مقابل ضمانه، فيكون للمشتري خراجه، لأنه لو مات العبد في الأيام هذه بيصير من ضمان المشتري، لو مات في الأيام هذه بيصير من ضمان المشتري، يعني بيصير خسارة، الخسارة على المشتري. فكذلك الربح، وهذا تطبيق لحديث عبد الله بن عمر لا تربح فيما لم تضمن. هنا الآن ما دام كنت لي تضمن الخراج لك. نعم. حدثنا ترى هذا سبب الحديث نفس السبب الحديث ان واحد استعمل عبد وجد فيه عيب ورده واختصم هو البائع الاول، فقال البائع الاول انا برجع لك فلوسك، لكن هات فلوس العبد استخدمتها انت، هات فلوسه، فاشتكوا فقال الخراج بالضمان. نعم. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف الغفاري قال كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاختويته وبعضنا غائب، فغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. يقول معنى اختويته استخدمته، واستخدمته وجاب لي غلة، ثم بعدين نعم. حدثنا إبراهيم بن مروان قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن هذا يقولون حمر، هو هذا الشيخ الشافعي مسلم بن خالد الزنجي حمر، بس من زيادة الشقرة فيه مسمينه بالعكس، مسمينه الزنجي يعني عباطة كذا وضعيف الحديث. نعم. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجل ابتاع غلاما فقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد بعيبة فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال أبو داود هذا إسناد ليس بذلك. إيه لأجل الزنجي هذا، لكن القاعدة الخراج بالضمان تراها يعملون بالعلماء كافة، خراج بالضمان. نعم. بابنا إذا اختلف البيعان والبيع قائم، هذا أيضا أحد الخيارات 7، هذا خيار الاختلاف. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبي عن جده قال اشترى الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله 20,000، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال إنما أخذتهم ب10,000. فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال أشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلع أو يتتارك. هذا أيضا تيجي مشكلات من هالناحية مثل كذا. الأشعث شراء العبيد من عبد الله بن مسعود ب20، ويا ما أرسل عبد الله يبغى ال20، قال لا أنا شاريهم ب10. يمكن سوء فهم، أحيانا يحصل كذا سوء فهم، أو قال ب10 وسكت ذاك وحسبه وجب له بال10 وتم البيع وتفرقوا. لو كان البيع ما تم خلاص لازال العقد جائز، لكن تفارقوا وتم البيع ولا واحد منهم يبغى يتنازل، واحد يقول ب10 واحد يقول ب20، ما يحصل، ما يمكن كذا. ففيه هنا ان عبد الله قال اختر واحد نحكمه، قال انت ابد، انت الخصم وانت الحكم، راضي. قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه، كذلك لو كان بينهم بينه، لو واحد حاضر قال لا انا اشهد ان قال واحد منهم انه صحيح، خلاص واضح. قال: فهو القول قول رب السلعه. حلال ما يروح بغير طيب نفس. عبد الله بن مسعود بايع ب20 وتقول بنجبرك على 10، وهو الان ما ما ما اقرب ال10، او يتتاركان لهم حق الخيار فسخ العقد. لكن بعد التحالف لو مثلا واحد منهم قال لا ما تترك كذا، يحلف بالله مثل عبد الله الان، يحلف بالله انه ما باع ب10، باع ب20، ويحلف الاشعث انه ما اشترى ب20، اشترى ب10، ثم ينفسخ العقد ان شاء الله. هذا الحل. ذكر الخلاف اللي عندكم في الحاشيه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابن ابي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه انه ان ابن مسعود رضي الله عنه باع من الاشعث بن قيس رقيقا، فذكر معناه والكلام يزيد وينقص. نعم. باب في الشفعة. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربع او حائط، لا يصلح ان يبيع حتى يؤذن شريكه، فان باع فهو حق به حتى يؤذنه. الشفعة ليست عقد، الشفعة ليست عقد من العقود، ولكنها حق من الحقوق. الشفعة حق، حق لشريكك انك انت اذا بعت انت علمه، تقول الشريك وليس الجار، ها تقول تراني انا ببيع نصيبي، يمكنكم ورثة، يمكنكم مساهمين، يمكنكم مشتري لكم ارض، المهم شريك، تقول انا احتجت وببيع نصيبي. خلاص شريكك له حق انه ياخذ نصيب، هو اولى من الاذنين، ياخذ بسعر السوق. تقول تراه مسيوم ب10,000، واحد صامل ب10، أنت الشريك أحق من الأجنبي هذا بنفس السعر. فإذا باع على الأجنبي وما علمك، تجي أنت وتنتزع الحصة من الأجنبي تأخذها لك رغما عنه، لكن بالسعر اللي باع. هذا معنى الشفعة، أنك تشفع. ولذلك المساهمين الآن مثلا أرض مساهمة وكذا، كل المساهمين شركة وكلهم لهم حق الشفعة. ولذلك تجدهم في الجرائد إذا جاء وقت المزاد يكتبون: من لم يحضر المزاد من الشركاء المساهمين فليس له حق الاعتراض والشفعة. لأن هذا بيأخرهم، عندك رغبة في الشفعة تعال احضر المزاد، وكل مساهم له حق. افرض الأرض هذه نفيسة ووقفت بالسعر كذا والناس كلهم يبغونها، الشريك المساهم أولى من الناس هذه كلها، ما دام أنا مساهم معهم في الأرض الخام لو يبغونها للرياض كلهم أنا أولى منهم، السعر وقفت عليه. ليه؟ لأني شريك أشفع. هذا معنى استخدم حقي في الشفعة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة رفع ضرر عن الشريك، لأنك أنت بتدخل عليه واحد أجنبي، أفرض أنهم ورثة اثنين في أرض، واحد من الإخوان بيبيع نصيبه، بيدخل عليه واحد ضرر عليه، إحنا بنرفع الضرر عنه عن الشريك. لكن لما صرفت الطرق وقسمت الأراضي كل واحد عرف نصيبه وانفصلوا عن بعض، ما عاد في ضرر. الآن في ضرر على الثاني أنك تنزع تصرفه بدون ضرر. فإذا صرفت الطرق وقسمت الحدود ما عاد في شفعة، إلا إذا كان الجيران بينهم أمر مشترك، جار يشبه الشريك، مثل ما قلت لكم، مثل الآن فيلل الدبلكس، أحيانا فيلل الدبلكس هذه يسمونها دبلكس هنا، ما أدري عن في الدول الثانية اللي اسمه، تكون فلتين متلاصقة، أحيانا يكون الخزان واحد، وأحيانا يكون العداد واحد، وأحيانا يكون الدينامو يشغل واحد، ويمكن المدخل واحد، ويمكن كذا. هذا جار لكنه شريك، ما دام عدادنا واحد وخزاننا واحد ضرر، بيجيني واحد من بكره ينشب لي، لا بيسدد الفاتوره بتصير مشتركه والماء بيصير مشترك. هذا الان لحق الشركه، لو مثلا جاري في الدبلوكس باع والعداد واحد، عداد الكهرب واحد والخزان واحد، انا الثاني اللي في الجزء الثاني اشفع واقول لا تدخل علي اجنبي، انا اعطيك فلوسك وانا ابغى حتى لو ما رضي، انا اولى. اما اذا كان كل فيلا الحال بينهم جدار وكل واحد لعداد وكل واحد لخزان، ما لك حق، خلاص هذا حلال ما تقدر تدخل وتنزع منه. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن ادريس عن ابن جريج عن ابن شهاب عن ابي سلمة وعن سعيد بن المسيب او عنهما جميعا ان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قسمت الارض وحدت فلا شفعه فيها. كذلك الان يبيعون الشقق، الان تو نظام جديد تمليك الشقق، الشقق بعد أحيانا في اشتراك في المدخل، اشتراك في الدرج، واشتراك في الخزان، واشتراك في العداد، واشتراك، فكلما قوي الاشتراك بين الجيران كلما قوي حق الشفعة، وكلما انفصلوا ما حد عليه من الثاني خلاص. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد. ذلك المزارع، بعض المزارع شارعها واحد وما ينفذ، الشارع لي أنا وجاري بس، إذا كان شارعها خاص الطريق خاص ولا ينفذ أشفع أنا، لأن معناه بيدخل معي واحد في الشارع يمكن ما أرضى. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمع عمرو بن الشريد أنه سمع أبا رافع قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بسقبه. الباء هنا باء السببية، والسقب بالسين والصاد يعني القرب، الجار أحق بسبب قربه، الجار أحق بسبب قربه، هذا عاد مو بشفعة لكن الجار لحق لحق. وهذا ترى في قصة اللي بيجيب هنا وخلناها في البخاري، واحد من الصحابة سيمت أرضه سومتن زينة وسامها جاره سومتن أقل، قال والله أنا مسيومتن أكثر من هذا، لكن لأن الجار أحق خذها بسومتك هذا، يعني هذا من باب المعروف طيب النفس، إني الجار يمكن ما عنده للدراما هذه أعطاه بالسومة الأقل مع أنه مسيومتن بأكثر لأجل هذا الحديث، الجار أحق بسبب قربه. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث، انه بيدخله مع ابناء الميت. نعم. حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبه عن قتاده عن الحسن عن سمره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار يحق بدار الجار او الارض. هذا ليس شفع، الجار تقدم لكنه لحق، الجار لحق. نعم. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار وحق بشفعة جاره منتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هذا مثل ما قلت لكم جار لكن في شيء مشترك، طريق واحد، طريق واحد ما ينفذ لهم من الاثنين، خلاص هذا لحق الشفعة ينتظر ولو كان غائب. نعم. باب في الرجل يفلس فيجد الرجل ماله بعينه عنده. هذا الآن واحد أفلس وعليه ديون، بيبيعون دراهم، بيبيعون أملاك وعقارات، وبعدين يجمعون المال هذا ويقسمونه على الغرماء بالحصص، كل واحد يدخل عليه النقص عليهم كلهم، إلا واحد ما يدخل مع الغرماء، إذا وجد ماله بعينه ما غير فيه شيء عند المفلس ولم يقبض من ثمنه شيء فإنه يستنقذ ماله ولا يدخل مع الغرماء. وهذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وقد جحد هذا الحكم أهل الرأي كعادتهم في المصراة في هذا واستهزأوا بالحكم هذا، لكن هو حكم صحيح وموافق للعقل والنقل، ويكفي أنه من الوحي أن اللي يلقى ماله بعينه ما غير فيه شيء ولا أخذ من حق شيء يستنقذه ولا يدخل مع الغرماء، والغرماء يتقاسمون الباقي. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاوى حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عبد عمر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو حق به من غيره. أول شيء الشرط هذا بعينه، هذا الشرط بعينه، أما لو مثلا هو باعه بر وطحنه وخبزه خلاص يدخل مع الغرم. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. هذا الشرط الثاني. فوجد متاعه بعينه فهو حق به. نعم. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. هذا الشرط الثالث، أن يكون حي ما مات، ولا يصير صاحب المتاع أسوة الغرماء. إذا مات المفلس تدخل أنت مع الغرماء، أما إذا كان حي وما أخذت من الدراهم شيء والمتاع بعينه فأنت حق به. نعم. حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث مالك زاد: وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. نعم. قال أبو بكر: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقضي من ثمنها شيئا فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها. هذا الشرط الثالث، إذا مات المفلس فأنت أسوة الغرماء، وإذا أخذت من ثمنها شيء ولو شيء يسير، لو كان السيارة أخذت 5000 وهي 100000 خلاص تدخل مع الغرماء. نعم. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي هو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. قال أبو داود: حديث مالك أصلح. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن خالد عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. يكفي هذا. الله أعلم. ها؟ وين؟ لا لا لا، الموت لا، الموت له طريق ثانية، هذا بعضهم يضبط بعضهم ما يضبط. شوفي عندك في الحاشية يقول صحيح دون قوله أو مات، هذه زيادة منكرة.